المارح المباح في ليالي الأفراح، المارح المباح في ليالي الأفراح، في ليالي الأفراح، في ليالي الأفراح، المرح المباح في ليالي الأفراح، المرح المباح في ليالي الأفراح، في ليالي الأفراح، في ليالي الأفراح. إنا أتينا في طوالعنا على أن ننشد أغانينا نبارك لمحبينا، إنا أتينا في طوالعنا على أن ننشد أغانينا نبارك لمحبينا، ننشد أغانينا نبارك لمحبينا. المرح المباح في ليالي الأفراح، المرح المباح في ليالي الأفراح، في ليالي الأفراح، في ليالي الأفراح. أسعدكم ربي وأنعم في حياتكما، أرضاكما ربي وأرضى لكم الجنة، أسعدكم ربي وأنعم في حياتكما، أرضاكما ربي وأرضى لكم الجنة، أرضاكما ربي وأرضى لكم الجنة. المرح المباح في ليالي الأفراح، المرح المباح في ليالي الأفراح، في ليالي الأفراح، في ليالي الأفراح. أختمنا قولتنا بأن يا أحبتنا جئنا ودمع لفرحتنا، أختمنا قولتنا بأن يا أحبتنا جئنا ودمع العين ينساب لفرحتنا، جئنا ودمع العين ينساب لفرحتنا. المرح المباح في ليالي الأفراح، المرح المباح في ليالي الأفراح، في ليالي الأفراح، في ليالي الأفراح.